أكثر يعمل عمل فعله. ولكن إن كان لا يعمل عمل فعله إلا إن كان يحل محله فعله، إما الفعل هذا مع أن المثلية فعجبتم من تربيك زيدا أمس ويعجبني تربك زيدا قدا. المصرف سواء ما هو كفر الفاعل، سواء المصرف يعمل مطرقة فواو ليس بمعنى بمعنى الماضي ولا بمعنى المضارع ولا بمعنى الحال، بمعنى الاستقبال ولا بمعنى الحال. واما اسم الفاعل ليس كذلك. ايش السبب الشيخ جعفر بينهم؟ ليش في فرق بينهم؟ ايش فكرتم؟ فرقوا بينهم. سالتك الشيخ. لا انا قلت لك فرقوا بينهم. العرب فرقوا بينهم. ليش تخلوا هذا انه يعمل هذا في فرق بينهم؟ المفرد في فرق بينهم وبينهم. اسم الفاعل يدل على الذات وعلى الفاعل. نعم. وعلى والمصدر ليس كذلك. يدل على الحدث فقط. هذا يدل على الحدث. لا على الحدث فقط. وأما أن تجعلوا له سوى واحدة. اسم الفاعل قرب من الفعل. واضح. ايش الفرق بين الضرب؟ وضارب هذا مصدر. لا حول ولا قوه. هذا من كلمه الضرب يسد ضرب مفتوح على الاول، ضارب مفتوح على الاول، ساكن الثاني حدث الذي هو الضرب. الضرب يدل على حدث لا يدل على صاحبه. لكن الضرب يوافق المضارع، فاذا جعلناه للماضي اختل لا اشكال. يعجبني ضربك زيدا غدا. التخدير لعجبتم من ضربك زيدا أمس أن ضربته وأن تضريبه، وإما مع ما يعجبني ضربك زيدا الآن أي ما تضربه. ولا يجوز في نحن ضربتم زيدا ضربتم ضربا زيدا. كم من زيدا هذا منصوبا بالمصر هذا بانتفاء هذا الصف، لأنه لا صحيح يقع محله الوجه. إذن على هذا المصدر لم يعمل سوينا معموله من؟ ضربت ضربا زيدا كل من ضربته معموله هذا الآن يكون الإثنان هذا معمولي ضرب الفعل، لأنه لا يصح لك تأويله بأن المصدر هذا. ولذلك قال لك لا يجوز. ضربت ضربا زيدا. هذا مفعول به لضرب ما هو لضرب، لان ضربا هذا لا يصح تاويله. نعم بالمصر. نعم هذا ويصح المعنى واضح. وعمل المصرلي المصرل يعمل مطلقا، عمل المصرلي مضافا اكثر نحو ولولا دفع الله الناس ومنظم كمل أقيس القياس نحو أو إطعام في يوم في مصبة يتيم. وبأب قليل ضعيف قال لك ضعيف لضرب بالسيوف رؤوس قومي أذلها مهما علمنا ضعيف المكان في أعداء وخالف لا يرى فيه. Thank you. كثير كثير من الأمثلة كلها. طيب ومصبون مفرغ إن كان علما لم يعمل اتفاق، وإن كان مينيا فكل مفرغ اتفاق يعمل إذا كان الفعل متعدد. الشخص كان علما شيء، الشخص كان علما شيء، وكان علما ليس فساد ويسار لا تدلت لها على الحجم وكانت علما علما على كل فجور. على كل عمل خبيث. نعم على كل عمل. نعم عمل الفجور أساس الدين على الحدث ما تكون عمل. يقول الشاعر أظنهم إن مصابكم رجلا حد السلامة تحية ظلموا وإن كان غيرهما لم يعمل لم يعمل عند البصريين غيرهما اللي هما إيه؟ العلم يوان ولكن هذا يرد يرد عليهم مصابك لا أظلوما وإن كان غيرهما غير الميم والعلم لم يعمل عند البصريين عند الكوفيين والبغداديين وهذا لهم لهم دليل لهم دليل من قبل الرسول على ما أحسن له دليل وكذلك وبعد عطائك المئة والمئة وكذلك أكفر أكفر ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله ثم يأتي مفعوله نحو ولولا دفع الله الناس ويقول ويقل عكسه كقوله كالروح قوى قواقيس امره أفواه الحبارق هو القواقيس هذه إذا جاءكم المفرد من من من كلمة في هذا جاءكم اسم المفرد من كلمة عامل عامل ابن الساعر قالوا كلاموك هندا وهي مصرية للشوكة قلت صحيح ذاك لو كان رام هذا اسم المصر من كلمة المفعول به هندا شيخ هندا هنا وضيفة إلى الفاعل نعم وقيل يختص بالشعر ويرجى بالحديث حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا أي وأن يحج البيت المستطيع وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول وبالعكس كثير ربنا وتقبل دعاء المفعول دعاء الياء وضيف إلى الفاعل وضيف إلى الفاعل سعيك حميد للشيخ وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر لا يذكر المفعول كثير هنا فاعل لا وكذلك نحن لا يسأم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير هذا من دعائه الشيخ دعائي كيف الياء يا المتكلم هو الفاعل دعاء دعاء لمن إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم عليه السلام على نبينا محمد أفضل السلام. طيب ولو ذو كيرا لقيل دعاء إياك قيل ومن دعائه الخير لا يسأل الإنسان من دعائه من دعائه الخير وتابع المجرور يجر على اللف أو يحمل على المحل فيرفع كقوله طلب المعقب حقه المظلوم أو يوصف كقوله مخافة الفلاس والنجان هذا باب أعمال اسم الصاحب والفاعل اسمع للفرق يا روح لا انت تدور هذا الذي يضرك لا ما انا ما ابتعد عنك يا شيخ هذا الذي يضرك مشارك ومحتاج يا شيخ انا فاضي يا شيخنا الفاضي غير الكتب خليتها وزينت بها البيت نعم والله الكتب موجوده لكن القراءه لأنه هو الذي لا في قط أنت عصير تابع المولانا جواز الدليل القاعدة التي أخلع التي دلت على أن تابع المولانا يقطع يعني إنما رأينا غير ذلك إنما ابن مالك قال يا عزيز من الموضة هنا أزيمه نصر أزيد الحياة الفاضلة أيوة. اذا رفعته على قصدي في نيتي ان اخطا عنك خبر المبتدئ المحذوف هو الفاضل هذه القاعده التي احدثها في القواعد العربيه حمد الشيخ حمد يعني الأسر القواعد لا تمشي إلا بالدليل لا قلت كذا مستقيم المعنى لا ولو كان مستقيم المعنى غير ذلك القواعد العرب اللي سبوه فيه هم يتبعهم فيه ما جاءت القاعدة دلت على أن تابع المناجع إذا كان مضافا لا يرفع لازم نصبه لكن إذا كان مفرد على ممكن الشيخ بعد خبر يجوز الشيخ ولو كان أسمع تابع المضاف أسمع تابع المضاف لا يجوز رفعه إذا كان على المحل إذا كان يعني مفرد على العلم معلش إذا كان مفرد على خلي هذا إذا كان هذا خلي وما سباحه أسمع يا أخي وما تباه ارفع النص هذا غير يا زين العاقل ويا زين العاقل هذا يجوز ولكن ما هو على القصر ليس على القصر يا زين العاقل تبع اللفظ وأما إذا كان مضافا لا الشيخ خمسة قاس هذا على هذا لا مخطئ مرتسم أنت تغري هذا الشيء لا هو إذا كان مفرد يعلم هذا على اللفظ انت ما هو مفرد علم يا شيخ انا انت قلت يا شيخ انا خلينا نمشي يعني ناخذ نقطع يعني لان ما في صعوبه الان ما زادنا صعوبه خلينا نقطع هذا راس بيت هذا باب اعمال اسم الفاعل اسم الفاعل اسمع اسم الفاعل هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله اكيد لا تعرف واما اذا دل على ايه شوف هذا ما سماه على الحدث والحدوث انه يتشدد اما اذا كان على الاستمرار يكون صفا مشبها لا يقال له اسم الفاعل يعني الدوام وفاعله فخرج بالحدوث نحن افضل وحسن نعم فانهما انما يدلان على الثبوت وخرج بذكر فاعله نحو مضروب يا سلام اسم الفاعل اسم المفعول هو هذا خطير فان كان اسم الفاعل صله لاب عمل مصرخا وان لم يكن عمل بشرطين احدهما كونه للحال او الاستفهام لا للماضي ولا في الامتثال ولا حجة الامتثال في باسة ذراعي لأنه على حكاية الحال هذا ماشي على الظهر تمام ولمعنى يغطط ذراعيه بدليل ونقلبهم ولم يقله كان هذا الدليل اللي يرد عليه الحكاية الشيخ هذا من هو الولد الشامي هذا الشيخ ما جاء اليوم الشامي طيب أنا قلبه ما زال على القار موجودين في غاري هذا الدليل ولم يقل لو كان بمعنى الماضي ظاهر ونقلبه ولم يقل وقلبناه المضارع يدل على الاستمرار ولا لا على ايش يدل الفعل نقلبهم معنى ذلك على الاستمرار ولا لا والثاني ايش اعتماده الشرط الثاني اعتماده على استفهام او نفي او مخبر عنه او موصوف ضارب زيد عمر وما ضارب زيد عمر وزيد ضارب ابوه عمر وما رتب رجل ضارب ابوه عمر والاعتماد على المقدر كالاعتماد على المرفوض به نحو مهين زيد مهين زيد عمر هو مهين أظن هذا خبر المترجم من جوازه اعتمد هو مهين زيد زاع المهين أمر المفعول مهين كلها أم كلمه أي أم مهين هذا مقدر هذا الصفة هذا دليل أم مكرمه هذا الاستفهام أم مهين زيد عمرا أم مكرمه أيوة أم مهين ونحو مختلف الألوان أي صنف مختلف الألوان وكذلك كناصح صخرة يوما ليهينه فلم يضرها وأوها قرنه لطعيل أي كما علم الناصح ومنه يا طالع جبل هيا يا رجلا طالع يقول ابن مالك انه اعتمد على حسين ذا شهر شيخنا طالع يرد على شيخنا ليس هذا ما قاله ابن مالك يا رجل ايش قال رد على ابن مالك رد على ابن مالك حرب بين ابن الشيخ طالع ما هو فاعل ظلم صفه التقدير هو يا شيخ نعم يا طالع جبل يا رجل طالع هو لي استلهام من احد من يد لا تمد على شيء يا طالع جبل جبل الدولي نعم طالع اسمه فاعل نعم اسم فاعل ضمير مستتر ولا لا ايه ليس هو فاعله هو ضمير مستتر ولا لا من هو؟ جبه طالعا هو. نعم نعم هذا الدليل، هذا قوله هذا الكتاب احسن لان الضمير هذا نعم يحتاج طالع ان تحتاج الى فاعل والفاعل يحتاج الى المشي اي رجل طالع اي شكل هذا فصل نعم بين يعني ولذلك هنا لم ينفع لان السهم لان له مصف بالاسم واضح. وكيف يكون مقريبا من الفعل حرف النداء قاسم بالاسماء بصرا تحول صفات فاعل للمبالغه والتكسير الى فعال. العرب اذا ارادوا ان يحولوا اياته صفه مبالغه صفة التي تدل على المبالغة والتقصير يحولونها إلى يحولون فاعل إلى هذه الصفة إما إلى فعال أو يحولونه إلى فعول أو مفعال بكثرة أو إلى فعيل أو فاعل بقلة فيعمل عمله بشروطه. أخا الحرب لباسا إليها جلالا ليس بولاج الفوارق. أخا الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج لباسا كمن حال حال كمن ثانية. أيوة. أخاه حال ولا فحال. إذا أخاه هنا نقبله صاحب الحال. الحال في إنجليا. ليه هذا الإضافة؟ صاحب الحال الشيء. لا تفهم. ليش؟ صاحب الحال. أخاه هنا ليس سبب. ها؟ ليس اسم الفاعل. لأنه مؤول مؤول بصفة. بصفة معنى صاحب. صاحب الحال يقول. لا. صاحب الحرب لا. لازم لا. الحرب ايوه طيب صاحب الحرب لازم لا. لا لازم الحرب لازم الحرب احسن اللي يعرف عنده هو لا المعرفة بالحرب وقال ضرور بنصر السيف سوق سمانها لسنا في الجبال وانا انا بيت من الطويل وحتاسب وهم وانه لمن حار بوائقه قال تاتان اما منهما فشبيهه هلال الناس لا لكن الآن الآن فعيلته فعيلته والله فعيلته فعيلته ثاني أنهم مزقون عرضي عرضي أكثر واخرى الواو وفي عطف واخرى صفته وموصوف محدود نطقه مبتدا وثاني انهم مزيقون عرضي قريت يتغري هذا القريب لكن الصغر يجيب معاك هذا. ليش؟ اسمع. فصل تسمية ثمن فاعل وجمعه، وتسمية أمثلة المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والصرف. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا. وقال تعالى: هن كاشفات الغرف. وقال: فاشتعل أبصارهم. فاشتعل ابني الصيام بلاغ هذا جمعت جمع خاشع. الشيخ الذاكري كيف تعرفه خاشع؟ عطوف على ما قلت هذا معطوف على ان المسلم من المسلمين المسلمات. وكان الساعي والناذرين اذا لم القهما دمت. غفر ذنبهم غير فخور. ثبت في شيء الشفيق بن اصبح لجاهلا غفور سمع غفور ذنبهم مصحون به. فصل يجوز في الاسم الفضلة التي يتلو الوصف العاملة أن يصب به. ماذا الناذرين هذا ما حد الشهد؟ الناذرين الناذرين هذا التثنية هذا عمل أين معمولهما؟ عمل فيه ماذا؟ الناذرين جملة والله إيه؟ وين؟ الناذرين عملت في دمي أصبر أصبر يا شيخ. ماذا الفجر؟ والقبلة والصفحة صفحة 225 أيوة عرفنا. والناظرين إذا لم القهوة ما جميل. هذا جميل هو المعمول للناظرين. أصبر غفر ذنبه غفور ذنبه غفور ذنبه غير فخر. فصل يجوز في اسم الفضلة الذي يتلو الوصف العاملة أن ينصب به وأن يقصد بإضافته. هذا معنى قول ابن مالك: منصب بالاستعمال وقد قرئ إن الله بالغ أمره. وهلهن كاشفات ضروره بالوجهين إن الله بالغ أمره. قراءة نافع قراءة نافع. وهلهن كاشفات ضروره بالوجهين. وأما ما عدا التالي فيجب نصبه منه. نحن خليفة من قوله تعالى: لا يضاف إليه من جاعل في الأرض خليفة. لا يضاف اسم الفاعل إلا إلى التالي. ما له إلا نصف غير التالي. المعمول اسم الفاعل غير التالي الذي يتلوه. لا ليس له إلا إيش؟ إلا نصبه. وأما التالي له يجوز لك جره مفضوح لإضافة اسم الفاعل به. ويجوز لك نعم نصبه. هذا معناه. وأما غير التالي المراد بالتالي معناه مضاف إليه الوصف الذي بعده الذي واليه هو اسم الفاعل. نعم. وأما معمول اسم الفاعل الذي يلي لم يلي ما فيها إلا وجه واحد. نعم وهو النصب. خليفة قال الله تبارك وتعالى: إني جاعل لا وضع جاعل هذا إلى خليفة ما دام لم يلي. وإذا أتبع المجرور في الوجه جر التابع عن الإضافة على النصب، وتقول هذا ضارب زيد المعمري ويجوز نصبه بإضمار نص منظم أو فعل الاتفاق وبالعطف على المحل عند بعض الناس. هذا الذي قال حسين ولكن تكلم قول الثاني، هذا هو الذي لم يشعر. هذا كلام صبوي؟ أه؟ هذا الأخير هذا كلام صبوي؟ إيه. هذا كلام صبوي الأخير؟ لا الأول. له يطوى له فعل ويقدر له وصف. يطوى له فعل. لكن ابن مالك تبع قوله لبعضها انه معطوف على المحل، له عامي معطوف على هذا ما هو منصوب. وهذا من اول ذلك ويجوز نصبه بأضمان نص منبه او فعل اتفاق هذا متفق عليه وبالعطف على المحل عند بعض، ويتعين الإضمار الفعلي. اسمع، ويتعين الا في هذا لا تكون القواعد، كثير من الناس ما يفهمونها.